بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب النمام. إيش عنوان الدرس؟ إيش رأيكم متأخرون يتقدمون قليلا يسدون الفراغات زاحم على العلم بالرغبة والدخول في الرحمة وفي يعني أن تحفهم الملائكة؟ قال: عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. هذا الحديث متفق عليه ومشهور عن حذيفة، وله لفظان: لا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة نمام. والقتات هو النمام، القتات هو النمام. الحديث هذا سمعتم قيل لحذيفة رضي الله عنه إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الحديث. رفع الحديث إلى ولاة الأمر وإلى أهل الإصلاح، إن كان بنية الإصلاح والمحافظة على الأمن والاستقرار وعلى صلاح الحال وكف أهل الريب والفساد، فهذا يعني مطلوب، ولا يكون عن طريق التجسس. تجسس لا يكون عن طريق التجسس، ولكن شخص رأى علم أن شخصا أو أشخاصا يسيرون على أمر فيه الضرر، فرفع الحديث إلى ولي الأمر لينظر في أمرهم ويتحقق من ما يعني يقومون به إلى آخره. هذا تعاون على الخير ليس مذموما. ومن رفع الحديث بنية الإفساد ونية التوصل إلى المال والجاه على حساب الآخرين والإضرار بالآخرين، هذه هي النميمة وهذا هو المحرم. قال حذيفة رضي الله عنه: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. ماذا نستفيد من لفظة لا يدخل؟ ماذا نستفيد منها؟ أن النميمة إيش؟ أن النميمة كبيرة، كبيرة من الكبائر، لأنه ما يمنع من دخول الجنة إلا لعظم الذنب. لو كان الذنب صغيرا ما أدى إلى المنع والحرمان من دخول الجنة. إذن النميمة كبيرة إيش؟ من الكبائر. والذين ألفوا في الكبائر ذكروا النميمة من جملتها، الذين ألفوا في الكبائر ذكروا النميمة من جملة الكبائر، بل ذكر ابن حزم في المراتب أن النميمة أنها محرمة بالإجماع. وكذلك أيضا ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر أن النميمة محرمة بالإجماع، وذكر ابن المنذر رحمه الله وقال: اتفقوا على تحريم النميمة. وكذلك أيضا ذكر النووي في شرح مسلم ونقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النميمة محرمة بالإجماع. النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام عن الغير سمعت على جهة الإفساد. وش تقول؟ نقل كلام الناس بعضهم بعضا على جهة الإفساد. فالداء هنا أينه؟ والشر أينه؟ أين يكمن؟ أين يكمن؟ في نقل الكلام على جهة الإفساد، أي أن ناقله ينقله ومراده الإفساد والإضرار وإلحاق السوء والشر بمن يعني تكلم بمن نقل فيه بمن نقل فيه. هذه هي النميمة كما سمعت. والنميمة كما سمعت محرمة في القرآن، محرمة في السنة المطهرة، ومحرمة بالإجماع، والله المستعان. العقوبة هنا لا يدخل الجنة، دخول الجنة على قسمين. ايش سمع؟ دخول الجنة على قسمين، دخول أولي ودخول ايش؟ دخول أولي ودخول ثاني. فالدخول الأولي منفي عمن كان من أهل النميمة، كان من أهل النميمة. والدخول الثاني إن كان موحدا فهو داخل لا محالة، داخل الجنة، لكن ليس مع الأولين الأبرار الأخيار، وإنما بعد عذاب وبعد تأخير إلى غير ذلك مما يجري عليه في ذلك اليوم العصيب. قال لا يدخل الجنة قتى. إذن لماذا كانت النميمة كبيرة من الكبائر؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ هات هات. لما فيها من الإفساد بين الناس. قالوا النميمة تشبه السحر، النميمة تشبه السحر. الساحر يرسل بجني من أجل الإفساد بين المرء وزوجه. سبحان الله، في السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والنمام هو ساع هكذا، ساع بالإفساد العظيم. وهذا العمل الذي هو من الإفساد هو في الحقيقة من الشيطان، هو من الشيطان. روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس وضع عرشه على البحر. العرش هو السرير، العرش هو سرير الملك. إبليس الرسول يقول وضع عرشه على البحر. قال ثم بعث سراياه أي جنوده في الناس، فقال فيقول لهم أعظمكم عندي منزلة، أعظمكم فتنة بالمسلم، أعظمكم فتنة بالمسلم. قال الرسول فيأتي أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. انظر كيف كان التفريق بين الزوجين، يعني من أعمال شياطين الجن. يستجيب لذلك من يستجيب من الزوجين، ومن يسعى بالإفساد في الزوجين. انتبه أيها المسلم الكريم أن تقبل التحريش الشيطاني والإفساد الشيطاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا كلام أحببت أن أذكره لكم، أن أقرأه عليكم. قال هنا كل من حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا، يعني جاءك شخص وقال فلان قال فيك كذا، قال فيك كذا، قال كل من نقلت إليه حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا لزمه ستة أمور. لزمت من؟ لزمت من؟ المقلة، المقلة. يعني عندما يأتي فلان يقول لي المطلوب مني ايش؟ ستة أمور. المطلوب مني ست أمور. قال: أولها ألا يصدقه، لأن النمام فاسق مردود الخبر. مثلا بينك وبين فلان معرفة وتواصل وتواد وخير خير، جاءك فلان ينقل لك عن صاحبك هذا وعن صديقك هذا أو زميلك هذا، يقول لك أمرا يعني مريبا وأمرا فيه تعدي وفيه كذا، هذا فلان قال فيه كذا كذا إلى آخره. هذا الذي ما تعرف بينك وبينه إلا الخير، فجاء فلان بكلام يشوه به عندك، المطلوب ألا يقبل هذا الكلام ويتعامل مع هذا الناقل بما ذكر وسيذكر. قال ألا يصدقه، يقول له فلان هذا ما أنا ما أقبل هذا الكلام، فلان عندي هذا أعرفه بالخير، هذا فلان طيب ولا أظن هذا، لكن كما سمعت سأنظر في القضية. قال ألا يصدق، لأن النمام فاسق مردود الخبر. ثانيها أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. ايش دخلك في هذا؟ ايش دخلك من هذه الطرق؟ وليش تضيف نفسك في هذا العمل؟ ما أنت بحاجة إلى هذا، أنت بحاجة إلى يعني أن تعين على الخير على البر. قال ثالثها أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله واجب. يعني هذا الذي يفرق بين اثنين من المسلمين فأكثر، هذا مبغوض عند الله. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألا أخبركم أكمل بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. إيش بعدها؟ قال إصلاح ذات البين. الله يحب إصلاح الناس ويحب التعاون معهم بالإصلاح والخير، لا يحب من يفسدهم، لا يحب من يفسدهم. قال ثالثها أن تبغضه في الله، رابعها ألا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، أي هذا المنقول له، لا يتهم من نقل عنه بما نقل عنه، بل يبقى على ما يعرف من خير، يبقى عنده على ما يعرف من خير. قال خامسها ألا يحملك ما حكى لك على التجسس، فلان هذا قد قال كذا، إذا تابعوا لأخطائه، تابعوا واصلوا حتى يصير له عندي أخطاء، وأقول له أنت قلت في كذا، أنت قلت في كذا، أنا شوف أنا معي يعني كذا نقاط عليك وكذا أخطاء فيك وعيوب فيك إلى آخره. هذا دخول في أمر محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء من حديث معاوية وغيره: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، فهذا الدخول في الجاسوسية وهي من الأمور المحرمة. قال والبحث عن تحقيق ذلك. قال تعالى ولا تجسسوا. سادسها ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي ذلك نميمة. يعني قال له فلان، فلان قال فيه، لا بد يحكي للناس فلان قال فيه، لا يكتم هذا وينبذ هذا الخبر وكأن لم يحصل شيء، نحن بحاجة إلى تعلم الضوابط الشرعية، وإلا ضاع بعضنا وأضر بنفسه أولا وأضر بغيره ثانيا هذه الأمور إن لم تؤخذ بمأخذ الجد لربما سرنا من ضحايا الفتن، من ضحايا فتن النميمة، القالة بين الناس، القالة بين الناس. النمام يرغب في النميمة إما لإرادة السوء والإفساد، فلان له منزلة كيف أحطمه، كيف أشوه بسمعته بحيث لا يكون له قبول عند الناس، إلى غير ذلك من المقاصد السيئة الرديئة. بعض الناس يستعمل النميمة لغرض أنه يحب الخوض، يحب الخوض في أمور الناس والمجادلة في أمور الناس، وكلا الأمرين مذمومان وممنوعان شرعا. إذن أيها الإخوة، المطلوب التحري، المطلوب التحري. كذلك يا رجال، الذي ينقل الكلام بحقيقته وثم يزيد فيه أو ينقص، يعني قد حصل الخطأ، حصل الكلام الذي نقله هو حاصل عن المنقول عنه، لكن هذا زاد فيه أو أنقص منه لغرض الإفساد. لو نقل الكلام كاملا ما كان فيه إفساد، لكن لما بتر ونقل بعضه لغرض في نفسه، هذا أيضا من تصرف النمامين، من تصرف النمامين. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من النميمة، نسأل الله، نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من النميمة وقلوبنا من إرادتها، وقلوبنا من إرادتها. المطلوب منا أن نحب الخير للمسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا. إيش سمع؟ إيش سمع؟ هات يا رجال، إيش سمعت يا ولد؟ إيش سمعت الآن؟ إيش قلنا الآن؟ أين عمكم؟ ها؟ بارك الله فيك. قلنا المطلوب أن نحب الخير للمسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. حتى المبتدع يحب له الخير، ما نحب له الشر، الشر هذا عليه واختار هذا وقع في هذا. حتى الكافر نحب له أن يهتدي للإسلام وأن يدخل في الدين وأن يكون من عباد الله الصالحين، ما نرضى بكفره ولا يعني نرضى أن يكون على الكفر بما في ذلك من أضرار عظيمة عليه. المطلوب أن يكون في القلوب، أن تكون القلوب معمورة بحب الخير لا بحب الفتن والتحريشات بين الناس. هذه طريقة من لا يخاف الله ولا يخشى عذابه، مع أنه معرض نفسه لعذاب الله سبحانه. هذا الكتاب، كتاب الكبائر الذي قرأته لكم منه، كتاب الكبائر الذهبي. هنا كلمة للصاحب بن عباد. الصاحب بن عباد هذا كان وزيرا من وزراء الدولة البويهية، وكان شيعيا معتزليا مبتدعا، ثم تحسن حاله مؤخرا، ثم تحسن حاله مؤخرا. ومن جملة ما قاله، قال: من لم يكتب الحديث لم يجد حلاوة الإسلام. هذا قاله عندما تحسن، عندما تحسن قال هذا الكلام: من لم يكتب الحديث لم يجد حلاوة الإسلام. هذا الرجل يعني هنا ذكر قضية نقرأها عليكم. قال هنا: رفع إنسان رقعة إلى الصاحب ابن عباد. إيش كان الصاحب ابن عباد هذا؟ كان وزيرا. قال: يحثه فيها على أخذ مال اليتيم. شوف البلاء كيف هو؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيش حصل يا رجال؟ إيش حصل الآن؟ إيش قرأنا الآن؟ إيش قرأنا الآن؟ قم. رفع إنسان إلى الصاحب ابن عباد ورقة أو رقعة فيها الحث له على أن يأخذ مال يتيم. على أن يأخذ مال يتيم. قال: وكان كافل اليتيم. من هو كافل اليتيم؟ وكان له مال كثير، الذي يظهر هذا الرافع، وكان له مال كثير، فكتب على ظهر الرقعة. من كتب؟ الوزير. الوزير فكتب على ظهر الرقعة: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة. يعني لو كان الشخص، معنى الكلام لو أن الشخص قال في فلان كذا، ويكون نقل النقل الصحيح، إلا أن نقل الكلام دائما كلما سمع الشخص كلاما نقل، هذا من جملة النميمة. من جملة النميمة لماذا؟ لأن الكلام وإن كان صحيحا لا ينقل إلا على جهة الإصلاح، لا على جهة الإفساد. وإن كان الشخص كما سمعت ما قصد الإفساد، لكنه قد نقل الكلام دون أن يتحرى هل هناك داعي لنقل الكلام أم أن الكلام هذا لا يحتاج إلى نقله. قال: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت واليتيم جبره الله، والميت واليتيم جبره الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله. الساعي يعني يقول المال هذا اليتيم من رزق الله، من رزق الله. الساعي في تنمية مال اليتيم والمحافظة عليه فاعل خير، والذي يسعى لأخذ مال اليتيم بصورة وبأخرى يعني يقول له لعنه الله، باعتبار أنه يريد أن يوقع هذا في شيء يغضب الله من الظلم، من الظلم والتعدي. فنعوذ بالله من غضب الله عز وجل. وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. إيش سمعتم؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ هؤلاء من هم؟ هؤلاء من هم؟ خيار الناس، إذا رآهم الناس ذكروا الله لما يرون فيهم من الصلاح، فصلاحهم يذكر بالله، صلاحهم تقواهم يذكر بالله عز وجل. كان محمد بن سيرين رحمه الله إذا دخل السوق ورآه التجار ورآه الناس في السوق ذكروا الله، هذا محمد بن سيرين يذكر بالله لأنه صاحب تقوى وولي من أولياء الله. هذا الحديث إلى هنا، إلى هنا قد جاء من حديث ابن عباس، هو هنا من حديث أسماء، وقد جاء من حديث ابن عباس، ومن حديث عمرو بن الجموح، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، وكذلك نعم من حديث سعد بن أبي وقاص. بقية الحديث: قال: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء، الباغون البراء العنت، الباغون البراء العنت. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ من يعيده علينا؟ أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إيش قال؟ المشاؤون إيش؟ المشاؤون إيش؟ بالنميمة. إيش بعدها؟ المفسدون إيش؟ بين الأحبة. الباغون إيش؟ الباغون البراء العنت. هذه مصائب. سمعتم يا رجال؟ الحديث هذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. قول هنا: أفلا أخبركم بشراركم؟ شراركم، وذكر النمام. إذا النمام من شر الناس، من شر الناس، ما هو من الأخيار؟ يا طالب العلم انظر إن وضعت نفسك، انظر إن وضعت نفسك، انظر صح مقصدك ونيتك في التعامل مع إخوانك، التعامل مع القضايا والأمور والأحداث، قال هنا المشاؤون بالنميمة، هذه واحدة، المشاؤون بالنميمة. وماذا نستفيد من لفظة مشاؤون؟ ها في رجال، ها ها الكثرة، الكثرة، كلما سمع كلمة فرصة تحرك وصلها أذرها شعلها بين فلان وفلان. انتبهوا يا رجال، نحن نتعلم العلم نصلح، ما هو يعني لنرتكب ما حرم الله. الجهل أخف، إذا كان الشخص يتعلم العلم ويرجع إلى الانحرافات والمعاصي والكبائر والموبقات، الجهل أخف، إذا عملها وهو جاهل ذنب أخف ممن يعملها وهو عالم. قال المشاء بالنميمة المفسد بين الأحبة. إذن كما سمعت النمام كثيرا ما يريد أن يفرق بين من فيهم خير وصلاح، بين من بهم بينهم حب ود وتعاون على البر والإحسان. هذا انتبهوا له، انتبهوا، ولو جاءك باسم السنة وباسم كذا وعنده لحية وتعرف فيه خير، لا قل هذا الشيء ما أقبله، أنت أخي وكذا، لكن هذا ما أريده، هذا اللي تريد أن تفرق بيني وبين أخي يعني بكلمة ولا بكذا وكذا إلى آخره. نحن عندنا ضوابط نصر عليها وعندنا دين يحكمنا، ليست القضية كما سمعت مجرد كلمة يغيرني فلان، يغيرني فلان بكلمة ويتغير قلبي وأدخل في كذا. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء. البراء يعني البريء، البريء، البراء جمع، والواحد بريء يعني شخص بريء، بريء، فيذهب يرمي بشيء من أجل أن يدخله في الشقاق والنزاع والخصام والعناد ويجر معه، وربما فتح معه باب الجدال ووسع وعرض القضية. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله إيش؟ أبغض الرجال إلى الله إيش؟ الألد الخصم، أي شديد الخصومة، الذي يدخل في الخصومة لغرض أن يواصل فيها وأن يدخل بحيله وبأساليب ملتوية لتطول وتعرض من أجل التعب والمشقة والإضعاف الشخص فيما قد يكون فيه من خير. نسأل الله أن يصلح نوايانا ومقاصدنا. قال الباغون البراء العنت، العنت هو المشقة. قال الله في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا أكمل، إن جاءكم فاسقون أكمل بنبأ فتبينوا، أكمل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا إذا كان شخص يقبل خطأ ثم يتضح له فيرجع يندم، هذا حاصل، هذا حاصل. فلهذا المطلوب إيش؟ إيش المطلوب يا رجال؟ أننا نتحرى فيما ينقل ولو الناقل على خير، إلا أن يكون عندنا اقتناع بالتحري، اقتناع بالتحري. أضرب لكم مثالا، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني في ليلة القدر أرى رؤياكم، يخاطب الصحابة مجموعة، لما جاء فلان يقول رأيت ليلة القدر، وآخر يقول رأيت ليلة القدر، وآخر يقول رأيت ليلة القدر، إيش حصل؟ الرسول قال أرى رؤياكم، أي بأجمعكم، قد تواطأت، أي سارت تدل على أن هذا الذي رأيتموه أنه حق. اللي يفهم من الحديث أن الذي قال له أول مرة أنه رأى ليلة القدر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ بذلك، حتى تتابع الصحابة وبعدها أخذ. ما هو ضروري أن نأخذ الكلام الذي يرى فيه شيء غريب وشيء مضر وشيء كذا أن نقبله لأن فلان قال هو معروف بالخير، لا، مطلوب التحري، السؤال، البحث، كذلك أيضا أن الشخص ينظر هل داعي لهذا الكلام، أو لا داعي له أصلا، لا داعي له أصلا. أو أن هذا الكلام قد يكون قديما، قد يكون صاحبه تاب إلى الله، ما هو باقي على ما قال، إلى غير ذلك مما ينبغي أن يتحرى فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ينبغي على طلبة العلم ألا يكونوا مثل بعض الناس، إذا جاءت الإشاعات أشاعوها، إذا جاءت الإشاعات صدقوها، إذا جاءت الإشاعات قبلوها. لا، ينبغي على أن تعود نفسك الرصانة والرزانة والتعقل في الأمور، حتى يعرف أنك صاحب عقل كبير، صاحب عقل كبير. كما سمعت، ما أنت بالأمر الهين الذي تؤخذ هكذا وتلطم هكذا على الطريق وتقبل. لا، فأنت إذا صار عندك ضوابط، الذي يريد الشر والفتنة يصير مستصعبا أن يجدها على لسانك وعلى يدك. اتنحى، هذا عن شخص سريع تحرك، سريع القبول، سريع الهذرمة، سريع كثرة الكلام إلى غير ذلك، يبني على توهمات، على ظنون، على كذا، مما يعود بالضرر، مما يعود بالضرر على الشخص. فطلاب العلم هم أحوج الناس إلى ضبط هذه المسائل، إلى ضبط هذه المسائل والانتباه على أنفسهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا جاءت الفتن، إذا جاءت الفتن، حصلت فتنة، معروف عند الفتنة تتضارب الأخبار، تكثر الأخبار، هذا يحلل وهذا يزيد وهذا كذا وهذا، فالعاقل ينتظر، لا يتعجل بالقطع ولا بالكلام في بمجرد شيعة، حتى يتحرى ويتأنى. فإذا تأكد من الأمر على كيف، بعد ذلك نظر كيف يتكلم به مع الناس، وقدر الحاجة إلى هذا الكلام، هل الحاجة له حاصلة أم الحاجة تستدعي عدم ذكره، عدم ذكره. سمع المصلحة اختلط عدم الذكر بهذا الأمر، وإن كان شرا وإن كان فسادا، نظر في المصالح والمفاسد والمحال والمآل والحال والمآل، هذه أمور المطلوب أن نتربى عليها. وما أشكل على الطالب يرجع إلى شيخه، يرجع إلى أهل العلم، يستفيد منهم، يأخذ من نصائحهم وتوجيهاتهم، لأن طالب العلم القصور عنده في إدراك الأمور حاصل، وإن كان أحسن من كثير من الناس، لكن ليس في مستوى العالم، ليس في مستوى العالم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: باب من سمع بفاحشة فافشاها. إيش سمعتم؟ انظروا ما أحسن هذا العنوان، انظروا ما أحسن هذا العنوان. سمعتم العنوان؟ ها؟ سمعتم العنوان؟ إيش هو العنوان؟ باب من سمع بفاحشة فأفشاها بين الناس. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيعها، والذي يشيع بها في الإثم سواء. سمعتم؟ القائل الذي قالها، أول من اخترعها، أول من اخترعها، يعني كلام فلان عمل فاحشة، فلان اخترع هذا الكلام، جاء فلان الآخر وسمع هذا الكلام المكذوب المزور، سمعه ونشره، سمعه ونشره. مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أبي اتهم عائشة بش، اتهم عائشة بش بالزنا، فأخذ ينشر هذا، بعض الأفراد من الصحابة سمع هذا ونشره، الكثير من الصحابة ما قبلوه، ما قبلوا. فالذي نشره من الصحابة يعني عرف وحصل ما حصل. أبو بكر قال والله لا أنفق على مصطفى. ليش؟ لأنه خاض نشر الكلام هذا. فأنزل الله الآية الكريمة ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى وعفى عنه وعاد النفقة عليه. الشاهد على أن الذي يشيع الفاحشة يعني شريك في هذا الزور، شريك في هذا الزور كما سمع. قال والذي يشيع بها في الإثم سواء. وقد جهل عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وهو عن علي رضي الله عنه أنه قال القائل الزور، القائل الزور والذي يمد بحبلها، والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. القائل الزور أي زور، أي كذب، أي كذب، سواء كذب على امرأة أنها فجرت زنت أو كذا أو سرقت، أو على رجل أنه سرق أو أنه كذا إلى غير ذلك. قال القائل كلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. وأيضا قال هذا الأثر حسنه الألباني وعن شبيل بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبدأها، يعني ابتدأ بها فهو كالذي أبدأها. وهذا الأثر قال فيه الألباني صحيح الإسناد. وعن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة، وهذا الأثر صحيح الإسناد. سمعتم يا رجال، سمعتم يا رجال، انتبهوا. بعض الأشخاص إذا بينه وبين فلان شيء من الخصام والنزاع ينتظر أي شيء من خطأ يحصل من خصم هذا أو من من تخاصم معه، أي شيء يحصل منه يحاول يرميه بذلك، وربما زاد في ذلك. وأحب شيء أن يكون ما حصل منه شيء ينفر عنه وإلى آخره. والمطلوب من المسلم أن يستعمل الرفق بنفسه أولا، الرفق بنفسه أولا. فالدخول في القضايا على جهة الانتقام للنفس والاستجابة للهوى كما سمعت هذا مضر بالشخص، مضر. تصور لو أن الشخص هذا مكان من يريد أن ينشر عنه الشر، أيقبل هذا؟ أيرضى لنفسه بهذا؟ لن يرضى ولن يقبل. إذن ديننا مبني على لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندنا على كل الآية الكريمة يا الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا أكمل لهم عذاب. إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم أكمل في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي يحب لفلان يعني أن تسوء سمعته وأن تسقط مكانته، يحب هذا، هذا على خطر عظيم. الله المطلع على هذا الحب الذي في القلب، لأن المحبة في القلب. فالشخص قد يصطحبك ويظهر لك كامل الود والحب وفي قلبه من المكر والكيد ما فيه. هذا يحصل بعض الناس، يحصل بعض الناس. فمن عرف أن فلانا ليس بصادق في المحبة والود وليس بصادق في الأخوة في الدين، هذا لا يفرح به، لا يفرح به. كما سمعت الآية الكريمة، كما سمعتم، من أحب حب في القلب أن تشاع فاحشة في فلان، هو ما أشعها ولا افتراها ولا شيء إلا أنه يحب هذا، يحب هذا من قلبه، له العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فكيف لو أحبها وأشعها أو افتراها وأشعها؟ الأمر أشد وأشد. ما أعظم ما جاء به الإسلام من صيانة الأعراض، من صيانة الأعراض ومن المحافظة على أعراض المسلمين. الرجال، النساء، الشباب، الشابات، الكبار، الصغار، المحافظة على الأعراض، هذا من دين الإسلام. فما كثرت الفتن في المسلمين إلا عندما جهلوا هذه الآداب وهذه الأحكام، فصارت فتنهم كلمة يسمعها فلان من فلان في عرضه أو في كذا يريد أن يقتله، وقد تكون كذبا. وهكذا تكثر الفتن وتعظم وتتوسع بسبب الجهل في الأمور والبعد عن السداد والرشاد والآداب. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. قال: هل إبلاغكم عن تلاعب بعض الطلاب أو إهمال بعض الطلاب هل يكون من النميمة؟ الجواب: لا يكون من النميمة بشروط. واحد، أن تكون متأكدا من التلاعب. ما هو قال لي وما أدري كيف قال لي هذه، قال لي قد تكون مقلقلة مزعزعة، ما هي صحيحة، التأكد من حصول هذا. الثاني، إن كنت ذا يعني نصف انصح له قبل الإبلاغ به. كذلك أيضا إذا تأكدت من حصول هذا تبلغ بهذا لغرض إصلاحه. مثلا يعني فلان تأكدنا أن عنده إهمالا، المطلوب أن تسعوا في توجيهه، في تشجيعه، في زجره، سمعت من أجل واسط طلب العلم. لا يكون فلان هذا في كذا، المطلوب يعني لو طردتموه وهكذا. والمسألة ما تستدعي هذا، ما تستدعي الطرد بقدر ما تستدعي يعني السعي في الآداب والتعاون. شخص كثرت منه الفتن، كثر منه الضياع، اللعب، وعرف بهذا عند بعض الطلاب، عند المسؤولين على الطلاب، ما في مانع أن يقول فلان هذا قد كثر منه الأخطاء، فانظروا يعني هل يبقى أم يذهب. يعني المهم التأكد، الحرص على ما هو يعني الأنفع والأصلح سواء للطلاب وللشخص أيضا، وبالنية الطيبة. النية الطيبة. فلو أن عندك زميلا بينك وبينه زمالة، الشيطان نزغ على أني أشتكي بهذا وأقول فيه كذا لغرض يعني ما أريده مثلا يكون أحسن مني أو له يعني مكانة أو يعني هو أنشط مني في العلم، أحاول يعني أظهره بمظهر أنه متلاعب بحيث نستوي في اللعب، نكون مستويين، أنا ألعب وأنت تلعب، والمسألة ما في داعي لكذا. فكما سمعت المطلوب يعني السداد في الأمور، السداد في الأمور. ثم إذا أنت متأكد، أنت معي الآن متأكد أن فلان أخطأ في كذا، وترى أن هذا يحتاج إلى علاج، قد يضرر هو، قد يضرر بإخوانه، لما تشتكي به بهذا الذي حصل منه، هذه ما تسمى نميمة. إذا كان الغرض الإصلاح ما تسمى نميمة. كما سمعت هذه تكون من باب الغيبة المأذون بها، من باب الغيبة المأذون بها. الغيبة محرمة إلا في أمور مأذون بها، ومنها الشكوى بالشخص إذا حصل منه الضرر من أجل إصلاحه، من أجل كفه عن شره، أليس كذلك يا رجال؟ هذه تكون الآن من باب الغيبة المأذون بها، ولا تكون من باب النميمة، لا تكون من باب النميمة. النميمة إما أنها كلام مزور ينقل لغرض الإفساد، أو تكون كلام صحيح ونقله لغرض الإفساد، يعني فهنا تكون نميمة، تكون نميمة. نعم. قال: هل تجوز اللعنة على النمام؟ الجواب: إن قال الشخص لعن الله النمام، يعني من باب اللعن بالوصف واللعن بالعنف بدون التعيين، فهذا من باب القياس على لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا، لعن الله لغير ذلك من أدلة. فمن هذا الباب والأحسن ألا يلعنه بالكلية، لأنه ما جاء اللعن، قد جاء اللعن في حق أشخاص ولم يأتي من العصاة، ولم يأتي في حق أشخاص من العصاة، فنبقى مع الدليل حيثما كان أخذنا به.